لله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو يعني خاسروا ما لنا وياو عيمانوتن بدكمتنا موران ساينورو بتداك كمامو ونينا موران ودايمانو كمتقاننا هماسو كقب بحالا تونوك الساقاتنا يكبتلال متونوك الساقاتنا يكربتان يعني كربتو أكال دنيا الأخيرة جلس كسرة كسرة هونو كعلا ليلة يلن أكال يبتارا ليقزا لما لا يضروا باي قزا وما يقوداو يهونا أي قودا ميالو وما لا ينفعو ليقزا وما يتكما يهونا قؤز ضرر ونفعه سواء يهونا بل انداو قدات يمتعلنا قالوا قدات يبلتا من يهونو يقزا ذلك والضلال وليه بإجيقو كونت يراك من دنو تنيتنا ستاتنا ويلا الله سبحانه وتعالى ضلال البعيد كونت يراك الله بتوبتك على من لسه بستكار هيدو على انجدي وما يشرك بالله فقبل ضلال بعيدا وانجدي ضلال البعيد ضلال القريب على مسلمون بإيمان الله تنش مستاسته كود الشرك كالقبا او روك تنيتنا بكفر قبا سوكي روب إميت لأن الله بتوبت كان من ذا سوبت سكربك أهيد والله يتوب لثالما على ثلوبك هيدا ذلا لو جانم لا يميسنو رو سرالا يوذكو علينا الله يطبق علينا يدعو أنه يتعرى لمن أكال ضره وداتو أقرب كاتك إمو ميك أربهور بينورو لما لنا ودات بينورو بوداتو كتكيمو يميك أرب يهونا نكسا ألا الزاما بوداتو بيهنو مجمرا يهنو بلوال ما لا يدور ما لا ينفع بلوال نقل في فردانو يخاطب العقول يدعو يتعران لمن أكال ضره بوداتو لو كان له ضر فردان بينورو أقرب منس كتكيمو يك أرب يهونا نكسا فما سراتو كيل بوداتو بيهنو الذي السالم مولا ودمه يا قداتو برضو يقربان من جنكه غزا لا جهنم كغابصا زورو قدات الله لمن ضروا يقول لمن ضروا اقرب ان في الذي السالم مولا لبئس الناصر ولبئس العشير اي صاحب المعاشر لا لبئس المولى لبئس الناصر هذا له بلوبايو من ياو كفا ايهم يغزوت ما ولبئس العشير ولبئس الصاحب تغجيهم غجيهم من ياو كفا عشير أي صاحب المعاشر أي المصاحب ومن حديث تكفرنا العشيرة معروفة عشير معنى المعاشر كأنيس معنى المؤانس كجليس معنى المجالس تغجيو يتغذو من نيو يكفنا اتشو من اما التقاط الله رسول الله اتشو مرة دادا تما يشير وقالو اتشو دي بشرك الله زفق علون ثم أقب ذلك بذكر معالي المؤمنين المسلمين بشارة وترغيبا فيما يعني يكون سببا للجنان قال عز من قائل من كان يظن عفوا إن الله يدخل الذين آمنوا نهو الله تكبر والله انجي نزي أمنوتنا أمنوا ملكا مسروتن يسكبا سئلا مباري من لا يسقبال جنات أي في جنات فما ساوش يسقبال بجنة تجري متفف يهون واساوش من تحتها كسر وتشاو الأنهار ونزوش ننجوش يعني من أسكباتش ونزاقبتو اندلاك قالو فلاسة سالو إلان إن الله يفعل ما يريد لكن أعتم الله ميشاوني سرى لنا سبحان الله الله جل وعلا طاعته جلن دي قبا مادرقو ياو فردونو هذا مو رحمتنا فضلنا كما أن من أذل ما أذله الله أو ما كما أن ما أذله لمن أذله يعني حكمة وعذابه على ذلك عدل عنده أين تمام. ثم قال سبحانه من كان يظن يمترتر هنا سويلا يمترتر هنا أن لن ينصره الله في الدنيا ولا نبي محمد بدنيا الآخرة الله يرداهم بنومي ترط الأكار قال لا يا كفار وسلوا نبر الله يواردونه وبتاتهم لا يمتع بطلع المنافق وسلوا نبر بطلع يوم أهود بدرس باتشو نقر بك هذا اللي أصاب المهود الله يوارداتشونه لا يرداتشون اسمنا وكسرون لقر السسو بلو بلو نبر وطائفة أتهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا من كان يظن أنه يتلطر هنا سوء أن لا ينصره الله أنه الله يردعون بلو نبي وما يتلطر بدنيا بآخرة فليمدد إلى التد يزرقع بسبب بغمد يزرقع غمدون يزرقع إلى السماء سقف البيت هذا بيت طهرا يزرقع كذا ثم ليقطع يتعنق بانغتو اسكبتو يتلطلنا سيط يبال يموت كذا فليزو يملكك كذا ودي هل ذي بانك كيده ما يبي ما تعنقو قوچتاو اندمياسو بدلت استي يملكك تمثيل نو عند ساو ابيتو طارا لا غمد انطلطرو بسو تانقو ما هيدو መጀመሪያ ሲታነቅ ዝም ብሎ አይደለም ይታነቀው ወረቀት ተናጥቶ ነው ቁጭት ይዞት ነው አይደል ያ መታነቁ ቁጭቱን እንደማያስወግድለት አይነት ሁሉ ነብዩንም አላህ ይረዳቸው ብሎ ምን ሰው ድብን ይበል እኔ እረዳዋለሁ እኛ ቁጭቱን እንደማያስወግድለት ሁሉ መታነቁ ፈካዛሊከ ነብዩ መሐመድ አይረዳውን ብሎ ምን ሰው ተናዶ ይሙት እኔ እረዳዋለሁ አይቀርም الله يعلم قل موتوا بغيظكم قل من كان ولد جبريل فليموت غيظنا فإنه نزل على قلبك مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين هذا فرد فردا لكم فردا ينوروا الدين الله على الزم يلو من البعض قلت كمو من دمنا وقداته قال بزية النصر جهنم الدار قال لك كذي أكوايا بس تجربة قال له أكوايا قلت أهون بس تباك كم يبال قداته قال ميبالك ليلو عندهم ينوروا ببال مالك قداته نبر كتك امو ميبالته قلت قداته ميلو لغاية ثم قال جل وعلا وكذلك أي وكما أنزلنا إليك هذه الآيات هي الهجة دلائل إن دورتنا نقول له من موازنة فليأكد رجل أن كيده كيده ما يغيث من لموازنة مرة جميعا لا بينوره ما تكن بينوره قدات بين فردا يعني كغدا كتقيمو غداتو يا مزن نبره وكن يلهم كليلو قدا غداتم تقيمم يلهم ايه موازن ما يهون نجر موازن لما ذكر يدل الله للتسبيح اشد مما كان قبل وين قال الرحمن ولد اندال عين لغايا نوا عندن زغيزي شرطو مغنيتو جوابو ممطاتو سم يغطمو غد نو معناته يدل وهذا كثير في القران لتبد لشدة تبعيد الأمر بس دي ملك الناقرار الله لشدة تبعيد نقاره أيضا لم زبادنا ومعارته بطعم لما أدرك سيل نتقمون إنشي ما أدركوا إنيا إتشالمات مواظر إما المواظر منهم بوثاية لو من الباس كهونا باي هون ومن أهل جمعين تعمل بك إنتار يؤد دي إليك ومن أهل جمعين في دينار يؤد لا يؤد دي إليك إلا ما دمت عليه قائما أنبي لو ليسوا سواء أنبي لو كهونا لو كهونا هم كنا يهون ها؟ ها؟ አይደለም አላ ቢሆነ ይሄ ነበር ግን ይሄም የለውም ነው በቃ ይሆኑ ማለት ነው ወልሙአላ ካለ ሙአል ነው فاذا كان موالا فلا يسلو الاستدلال به في الموال وانما خاطب به العرب ليبين لهم ايش شده ايش صفاهي وبعد هؤلاء عن الحق لما ناظر الله امطوا لذا يقول يا متى عند سو هو نجد ان ادوت قچتا ايزوت بيتانك قچتا متى نجد سو قلت له يبلط لا دغا غلطاني فكذلك نبيون الله يرداتهم بلو ميل سو تانقو يموت الله كين نبيون يردا على ايقري نو نو كما قال جل وعلا وكذلك انزلنا اهين الحجانا دلائل داورد للو اوردنا وال ايات اي قران ايات ذو ايات انزلنا ايات يعني ذا ايات سيهون قران تامر بينات جلس يهون تامر وين جلس يهون انقضوتنا ممرياوت سيهون قران اوردنا وال ديفين ذق يما يغبا ما يتنتن ما يبر الراس هيون ما دمو وان الله يهدي من الله دمو مفلقه انه ميمراه ليس كل من ذو الهدايه يهتدي وانما يهتدي من اراد الله له الهدايه ومن يهدي الله فما له من مضل وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ان تحرص على هدى فان الله لا يهدي من يضل اذن كانه ايه تسليه للرسول الله يعلم الراء ولم يدرك معجزان بها وانتم لا تؤمنون قوم لا يؤمنون ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم يا الله سبحانه وتعالى كن ياو اقامه الحجه عذر لما سوغت رسلوا شرفنا لما وطات يوم القيامه دا يكركوا يجيكم باجو واما هدايه هدايه الله جنو معجزه ما يو منم مطا منم تبار منم تنكر وما كان نفسنا ان تؤمن الا باذن الله ولو شئنا لاتينا كل نفس هدى ثم قال سبحانه ان الذين امنوا الذي يامنوا من هذه الامه والذين هادوا الذي كيهوداويانم يامنوا والسابئين الذي سابئوهم الى الله جل وعلا سابئوهم الى قوم باقون على بفطراته يقوموا سوشنا تشو الى سابئ باست يا نبي الله نوح يسوشنا تشو ملائكه ما يعملوا نبر يفار وقيل ابراهيم دينا تشو كوكب ما يعملوا يعني لا رب العالمين الا بكم لا ينزل لكم قوم بالدين اني بريء من المشركين ذو كراكراتهم ناتشو والسابئ باست كل من مال عن دين الى دين صادق يقول لازم القريش يسلم نفسه صادق اويت مستبات على ابو جهل انتنان سعد بن معاذ طواف سيادرك مكه لا يغنيو استدم سعد بن معاذ كانتنا غا حلف نبره بسو واستنا هونو نبر يطوف انت تطوف بيتي امينه وقد اويت مستبات محمد واصحابه الذي هيمالو لك تكربطوتين اسجدت محمدنا بالربوتين اهو بذي بسلامه متى بكا بابنيا غتوفا الله يلوالو يا امانه يا زلسف نبرنا تو ساد ياو من سبا يسبو من مال يميلو ومنه السبا ومنه كسيبي من السبا ومنه قوله جل وعلا اسبو اليهن امين سبا يسبو سبوه مال يميلو ميله مال نعم سادئين والنصارى نصارى جمع نصران او جمع نصرانا سموا باسم امراد باسم بلد سكنوها تسمى نصران نصران تبان نبر بالذات اگر سمنو يتطروا الا تسميه النصارى تبارو زياو لانهم قالوا نحن انصار الله بلو سلالو مالتو او لانهم قالوا انصاريا عيسى كما قال عيسى بن مريم من انس قال هوا نحن انصار نصارى والمجوس مجوساوچن يدار مجوس جنس نو جم مجوسيين مجوس نصارى جم نصرانيين هادو يا جواو جبو دليلوال واما يهودي يا وا يا الوهدانا اليهودي والنصراني والرومي ايه يا الوهدانا عندنا يا الوهدا وعندنا يا النسبالج يا الوهدا مالك للفرق بين الجمع والمفرد يهودي كتبالا عنده يهودي واحد مال رومي يقال اسرائيلي يقال والنسارى والمجوس مجوسية، وقوم زينهم الشيطان المجوسية، وقد كانوا قبل ذلك قتلوا نبيهم زرادشت، وكان كتاب اسمه زمزم، ولذلك لهم شبهة كتاب الله تعالى جزية كالنسي والسدالة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة أهل كتاب من أكثر، ولذلك قال في الصحيحين أن عمر أخذ الجزية من مجوس هجرة بعد إخباره له عبد الرحمن بن عوف بأن النبي أخذ من مجوس هجرة. مجمرة زرادش ميبال نبي نبرا قدروا تلا كذلك زمزم ميبال كتاب قاتلوا تلا خلاص شيطان زينه المجوسية يا فجعلوا يعبدون النار بس ياتي النار اسكمنا ما اتفع ليل النهار بس يعرقون يشئلونها لا تخبو ساعة ولو لهزة بل كان سلمان الفارسي من هؤلاء نبر أباته كان دهك آن الكري يكري على في نبر إساته ميان الدزو ميان الدزو نبر إلا ميان الدزو كرادة عندك يا أبو سلمان يقول بزانه وده لما استنى ممتاز فلقه بساو رجيونه يا انجدي يا النبي يتولدك البتة يا إسات أفتو أدروال إلا وهتز إيوان كسرى لمولده وغادت بهيرة ساوتا ساوت نبال تلك بحر نبر ميامر كدوها نبر نبي يتولد الذي مريس سمتو أدرينا وكذلك ياتي ميا نار فارس كمدت نار فارس يتولد الذي تلا وهتز إيوان كسرى يا كسرى يا إيران يا فرشة من قصتات زوفان تلك وبيت انتنو تفركاك سو أدر إلى نبي من دن إشارة إهين هكار قد فيك هدر النس نبي تولدوها البالة إشارة يعني يعني الذين هاتشوا مجوسا ومن أديانهم الخبيث يستهلون نكاح الأخت أعوذ بالله أختاتشون يا غبال إهتاتشون وأرسل إليه عمر قبل موته إلى أمراء الجيش وزيفة وغيرهم إلى مجاز بن عبده أتانا كتاب عمر ونحن بأذربيج ونحن للمدائن قبل موتي بسنة أن اقتلوا كل ساهر وساهرة وفرقوا بين أخي وأختي بل عمر لما قدر ما تنصبت لكنات التيونة وعمر الزمن يا إيران مبار من قستو تماركو مطا مشيقو فرار صحيص تستر يا قد سرعات التو قرصة تقرصة دانيال مبار دانيال منو تنبي قزنوز نبار الان حسنا تستر سيكفتو دانيال دانيال مبارو نبي عليه الصلاة والسلام بسرير لا اسكمتو تار اتقابو لكتاب اسكمتو هالو لكا درق سي مدى عوطيتو بسو توسل هذا الرجال عمر أغنيو خلاص بلليت أسرى سبع أسرى صوت مقادر قصرنا باندو دولوتا ليتنيا عند سياوكو للتأمية عند أمركوز لا زمانك بعمر زمان يا إيران يا شركة قديم من دناو كرسا كرس مولو تدرس سوال كان زاري ما يا ابن عباس توصل سبع مدينة بروس نزل مجلس أوش وده مدينة ماسك بعد جمر مدينة ماسك بعد جمر عباس مزوج كبتون بار كنزيك أشتاش وقرر ومجلس أوش تاريخون يقالوا بعمر كراني قال لا تو عند عمر زند متى يا إنزين مغيرة بن شعبة مغيرة شعبة هو كان ملكا معاوية زمن معاوية شامي جزار رسول مغيرة شعبة يا إيران من قصنا بر بوهالا بزاقين ذي أسو يقزاو عند أبو الأولى ميبال مجوس فيروز ميبال مجوسي عمر زند متى باقي هي ألك عيب أيك أنو هنا كي أبل أسقبا دلوني عليه النسبة له من أهل ساقن يعني لها لوس هنا كيل من أهل نسبتني أبل يا لها لوس ألقى على من أهل هنا هي وكان نقول دام على طول بس دي نقيم عليك الرالو خلاص وقت طبق الله يا ودي لا بوتا يا قن يا شيء كلم بقى بصلاة سبعة وش بست إن دبيلو قال عمر بصلاة ليلا خلق نو يا كل صلاة هو ما تو استو استو لقى ركن لا زاوية إذا كم تقولك أنت اللي هون مسافر درسائي ولا تسعى انجا انتنا لو دراتي الى الزقائج تو استو استو استو الله اكبر سيلم التوكا جا ربا وعلي عنو فرضي تشابرو والطاسي شفتش فرض خلاص ودا فسقط وقع اخر الكلب ففزئ الناس اين يو ششتو ودا ثلاثات وقع الى اين يو سيشش بحالة عندنا بردوس أبلاي لا يتعيلو لأسرم سيئة والترفون بمثيوتون أتفايل راسون قدالة إذ جمال كذا هنا هنا من عمر بن الحمد لله مؤمن هو يوم القيامة لا إله يتشكم ورجلون يدي ميكثوا سلالة الرجوع كافر سله الله مسكنا يجبا الليل خلاص هنا هنا إلى ما جوس إنجدي أو أهون النصر الزراجي نورال لنور خلال جني أو تجرس على صعبة الزمن نربط عندنا هون بيدور خلال بل بابا سبع بأمريكا سبع يا ونبر يا سبع سوتش إن وجدت مرأة تملك وجوزين من كشرة أرشنا زي وجدت وقام السويسم عند رقاي سكدالو ولت إساءة أملاكنا تشوم مجوسا من بالوس ما هذا ناياو كا كإبن ساتشو عنده من دناو يقولون أصلين لا إنسان ويام يبالال ما هو ويام يبالال نور النازلما نور خير نجار الخلق قال زلما هذا مشرنا نجار الله إلا ما يخلق أوال ميلنا تشو والمجوس كمجوسام والذين أشركوا كأشركم سووتش إن الله يفتل بينهم القيامة إن الله لا يكون شيء كريم من لما رتونه إن الله خبروا يتعال إن الذين آمنوا والذين أدواتوا والصادقين وإن الصادقين والنصارى إن النصارى والمجوس إن المجوسة والذين وإن الله أشركوا إن الله يفتل بينهم لأولي مثال خبر منه إن الثانية من اسمها وخبرها فيما خبروا إن الأولى وقالوا فيها جنة كبرى في ذمنها سوكرا على متقدم أولا معنى من متشك هنا قد الإله أبو ثميدة يصفل إن الله يفصل بينهم بولات بولات مكاكا يوم الكرام الله يفرد هذا يوم الفصل جمعنا كل أولي يوم الفصل الإنجلي إن يوم الفصل نيكاتهم أجمع إن يوم الفصل كان نيكاتا يفصل بينهم الكرام إذا أن يلبه مكاكا لا أتشاه حقا جام جنف بعد ذلك جهنم يا أسقبال يكاما كموجنا جهنم أسقبال هلو من كأنه من دنه هلو من ذرى الزراته كإنس وجه الله يا كفر يا جهنم قل من البات هلو مأينس يا ويني أيما تكينا بلو ليل سلميشي بذير ذر تنال تراب عندنا هذا من الذي كفار وقش عبد الأوسان مكة لإجازة نبروس يهود أوسي نصار مجوس أوسي عند عالم هارجا نفسك كنا مين نقر نبراسه لذي بلو فارس نارون تواقب لهم تواقتوا فارس رومين عشان نفتشاتشوا كفار قريش تدستوا إلى إيهو يعني يابتئو تشو جاهلو تشو فرسوش يعني رومو تأهل كتاب سلاهون نصارانا تشو أهل الإنجيل سلاهون عشان نفار إنيا محمد إنا صعبو تشو إنا عشان نفار بلوال كثبات تمت بوالا ياو روموش فارس عشان نفو ياو ما بدل مؤمنو جدمو يعني إيش كفارو تشو عشان نفو إلى إذن ياو إذ بلن داو انتنا عمرو بن لهي يعني إيش ابن خندف الخزائي أستنا مجمرا سنمون ودا يهيدا شاميدا قدي يدين دين إبراهيم تاريخ سير رسا كذي بجهل زنبلا بواجب سوو شون حيمانو تعالى بسفلقا مهيدا على ابن ملو ودا شاميدا شام سيدا شام فوش آيبنا بن السلامي تابو في قزالنا استهزن هذا سنما لأنه يعتقد أن عابده أن عابديه علماء منه إيزوت مطلع بصفة خاصة ليت بالملك هو الميبار صابوت الذي أزدب به كثير من الصحابة يعني ما كان ذو أسقبة أرد العربي عرب دسيد دمه بصفة عامة أمتسوى مجمرة أسقبة من دون أسطونه أول من سيب السوائب إيه سائبة بهيرة حام وسيلة ميبا مجمرة يدرق عمرو بن لحي وكذلك دمه أتى بالإيش سنم على المسمى بالهبل ولا مكة يا مطا اسونه خلاص يا عارف ناس بيقولوا انت غزوت بلو عالمنا بذات نفسا نادي رايت امر ابن لؤي لهين يعني يجر قصبه فينا لان اول من سيبا سوائب الارض سبحان الله والمجد الذين اشركوا ان الله يفصل بينهم الكرام ان الله على كل شيء شبه ونا قال مسكارنا ونا ايتوال ما جمر في سرهم ايتوال في سرهم ايتوال قال كيلو نبر اندين بلو نسروس ودهيتم يا قال من الدبق بطا حساب نسو والله لا يكون شيء شيء دار عين سوا نا والله على ان الله انه الله على كل شيء شهيد مسك حاضر شاهد حافظ شاهد عليم مسكارينو اواقينو الا الا كنا عليكم شهودا ان تفيضون فيه شهود الله بعلمه شهود الله إيش بقدرته شهود الله سبحانه وتعالى إيش لمراقبته إنجدي له اللوم يسراون يسد أوال وكفى بالله شهيدان ثم قال جل وعلا عالم ترى كل نقر لالله عندما يسد يتوسل يسد لجوس بيشان انبياء لذنجي كل نقر لالله سجود الكوني قنوت الكوني إن دال الناق ألم ترى على أيام أي أن الله إنه الله يسجد له سجد للدفع يسجد وكيل يسجد له يسجد له يخضع له من في السماوات ومن في الأرض بس ما يم بمزرم لا يادو لا الله يعني سجود دم يادر كذا حقيقة سجود أو كيف يعني الناق أو من يسجد يسجد له السماوات السماء والأرض ومن فيها دم الوالد سجود على كذا يعني وين يسجد ما في السماء يسجد لله سجود على كذا يسبحها الله كل له قانتون هلو لا الله تعزاج قل ايه هلو من دلناه طوائية الكون يكوننا يشرع ايضا يشرع يمكن يشرع بيون المجال ايه وكثير من الناس لا يا انسنا جن يشرع ملائكة الناس تكليف ما يدرم ملو ان دال له نوم على هذا هو اللي باينت هلل والشمس الشمس كانت نصفا والنجم والشجر يسجدان الى الله جل وعلا نعم انا بعمل السجود له من في السماوات يا الله ملائكه كله ما في والله يا الله ومن في البدر يا الله انجد من انس وجن انس تقطران من شجر وحجر وبر وبحر ونهر وجبال وبهاد ورجال وبهاد والشمس والسماء يا الله هي عندنا تفصيل قبا يا بسماء قال عنده هنا نبر ومن عاقل نو ملائكه وشو شمس عاقل ايدل والشمس قدما والقمر صرقا يسجد لله الشمس والقمر بيسبان والنجوم ترارا كوكبوچو مال كوكبوچو لاچو يسجد لله والجبال ترارا كيف ننال من يا جبال او بما هو على راسك ذكر ما داود الجبال سبحنا على رمي والجبال ترى والشجر زافو جنسنا وشجر جنسنا مفرده واحدة شجرة شجرة كتبار هاء الوحدات البالالج شجر كتبار جنسنا كذلك البقر اسم جنس جمعي اسم جنس جمعي يعني مفرده بتاء من ليو يبال بقر شجر ولذلك قال إن البقرة تشابه جنسنا إذا لا بقرة قالوا شجر جنسنا جنسنا كذلك شجر جنس كان أشجار والدواب أمر الله من كساك سلا من طير ودواب ذوات الأربع وكثير مننا كسو بركات مؤمن كسو أنبياء أولياء مؤمن عابد سجود أو إن واختيار وكثير أي منهم بذوج قتوا وكثير مبتلى على كونه حق عليه الأذاب أي منه يدبر القدر بدليل ما قبله وكثير من الناس غيرنا أيضا بالوالد أيضا وكثير أي منه أي وكثير من الناس متداركوس حق عليه الأذاب جملة وخبر لهذا الكون وهو عاطفة من الجملة الجملة أو وهو هالية وكثير أي وأن كثيرا منه عذاب يثبت بالسهول حق عليه العذاب كلمة العذاب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنكذ من فينا ثبت عليه العذاب لأمن أن جعل من الجنة الناس أجمعين عند ذا هنا الله ومن يهين الله والله يورده أيشكه من ذلك اللازل هذا المرزو الله يورده فما له من مكرم أي مسئد سعادة وذلك أن من قال لي أسكبه ما أنما يشاء الله يورده ما أنما يكبره الله يكبره ما أنما يسانسه الله مرّاو ما نم إيش أتمّو إن الله يفعل ما يشاء الله ميشا ومسارا يعني إيش لكمال علمه وقدرته وسلطانه وحكمته ورحمته لا جبرا وقهرا فحسب يا سلام يا سلام ما يسجد إلا إنجلي سبحان الله ثم قال جل وعلا فضلت آية سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجدهما لا يقرأهما ميلا لكن بحديثهم ضعيفنا بأفضل النفر عندي فضلت آية سورة الحج بسجدتين ثم قال هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم بطونهم والجلود يلا ولهم مقامع من حديد. هذان خصمان اختصموا إن الزيا إن النيا خصمان بالانقاران شو فرق آني مختصمان اختصموا يكراكرا بفتافصال في ربهم بقيت شو زوريا أولا تفسير الله إلى أيهوداوچ مسلموچون ነው أيهوداوچ ባሉበት በዲናቸው ለባጢሉ ይከራከራሉ ሙስሊሞቹ ደግሞ ለዲናቸው أيهوداዎች ዲኑ አቅደሙ ይንዲኩ kitabun አቅደሙ ይንኪታቡ ነብዩን አቅደሙ ይነብዩኩ فنحن أولى منكم ሙእሚኖች ደግሞ ላ እኛ በእናንተ kitab እናንተ እናምናለን በዲናችን እናምናለን ነገር ግን ነብዩ ከተላኩ በኋላ የኛ ነብዩ ካልተከተላችሁ የእናንተ ዲን ቦታ የለውም ወይም እናንተ ዲናችን ማለታችሁ ቦታ የለውም وقيل يعني يعني فيما تبارزوا يوم بدر كما كان ابو ذر يقسم ان نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر حمزه وعلي وبيده بن حارث شيبه وربيعه وعتبه بانذي بصور سدستوچو نو يوردچو الى لياو يوم بدر الذي تاوق مجمر مسلم تواقوا بالزمانه نو የመጀመሪያ ተዋጉት ነው ካፊሮች ከዛ ይደዋል ሙስሊሞች ዳታቸው ትንሽ ነው 313 ካርቲን ካርት ከወጡት ካፊሮች እንግናት ከዘጋቸው ሺ ገደማ ሆነው ነፍሱን እስከነ ካፊ ተርሰናት እንመለሳለን ብለው ወጣዋሉ የሆነው ሆኖ ከዛ ሂና ሃነ ወቅቱ ልቂታል የጀመረ ጊዜ ቀብለ ኢንዲላ ልቂታል አማጣቃላይ ሲፍስስ ከመጀመሩ በፊት አንድ ላንድ ከነዚህም ፈሪቅ ከነዛም ይጣራል ሙባረዛ ይባላል ከላስ ያኒ ما يبارزونا ما يبارزون بلو كفار وش كفار قريش وطياو من عتبة شيبة ندم ربيعة من عتبة إن الذي وطو كأنصار سوش وطاسو تنسو الله شو إن هذا الفريق إنما نريد بني عمنا يا قوتو تشاتشن ليجو تشن من فريق قريش وش ننتين عيد الله قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بلو هالو ገጣሙ ይላል ሐምዛም ቀሪኑን ዳፋው አሊም ቀሪኑን አፋጋው ፈክተረፈት ድርባካኒ በይና ወበይደ ኢብኑ ሐሪስ ወቀሪኒሂ ፈማለ الاخران ሐምዛና አሊ ቀነጠሱት ከዛ ይሄም ወስቶ ነበር ወበይደ ኢብኑ ሐሪስ አልቁረሺ رضي الله عنه በኋላ የውም በድር ከመውቱ ካሳራቱ አንዱ ሆነ ከጊዜ በኋላ ሞቷል ወፊሂ ወአምሳሊ ነዘለ ቀውሉ تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون خلاص الذين قدروا فدبل ايش خوف وتسربت الحزيمه الى قلوب المشركين فكبر المسلمون تكبيره الحلت قلوب الكفار يا شيخ فاطمه الكثره تكبير اوراق وصوت خلاص قطاموا ان ذي سبا قدلوا سابا ما رك بنذي مرادك وقد ختم امام مسلم صحيحه اتشن اياتن ياهولون يا ابو ذر الحديث عم تسوي شرفا هذا لخصمان اختصموا في ربهم بغيتاچو يميفرد ياو انذي سيواغو كده زورو زي هي ما تكنا انذي هي ما تكنا بميل نبر مسلموچو تككل كما هونوم غار معلم يا دفاع حضرت الناس بنسو بيت مندنا ولديناچو نو ديناچو بميل فالذين كفروا كفروا كنذين كليلا قطي ادرو سيابو مين ناري የኢሳ ልብስ ቅድ ይሰራላችሁ ይላል ቁጥያ ቂጣ በልኬታ ይሰራላችሁ አላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላ ኢላሀ ኢላላህ ወሰቡ ሚን ፈውቂ ሩኡሲ ሙልሐሚም የኢሳ ልብስ ሙሉ ይለበሳሉ ቅድ ይሰራላችሁና ከዛ ከላይ ላይቸው ማ አልሐሚም አልባሪጂ ነጋየተ ፊል ሐራራ ከላይ ፈሰሰባችኋል ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم الله أكبر الله أكبر أعذن الله من ذلك يا جهنم سوش كناتها شون الله أقرى من قدسنا أنكرا يصار به ما في بطونهم والجلود يصحر به يذاب به كالت على الإمام مالك به أي بسبب ما صب عليهم من فوق رؤوسهم من الحميم ما في بطونهم من الأمعاء والمسارين ما جدت شونا أنجتت شو عند لمش مشكر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والجلود إلى وتهرق الجلود نو يسحر الجلود ما لا تيتشالا بلون الورد وقيل والجلود يسحر به الجلود قداتشون يقلل إبتال كلما نفجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها إلى أعاذنا الله من ذلك وساتشو وشاتشو كلاي كتاش بقى إن دال جميع حياتهم تتقلب في النار من فوق النار ومن تحت النار لو من جانب هاد ومن فوقهم غواش الغطاء من النار والغطاء من النار من فوقهم النار ومن تحتهم النار ومن أيمانهم النار ومن فوق ومن خلفهم وعن شمالهم النار لا إله إلا الله لا إله إلا الله طعامهم نار وشرابهم نار لا إله إلا الله أعاذنا الله من ذلك ولهم مقامع من حديد عند غنى يبرات ما دو شام ما دبدبي على الله تعالى الله جل وعلا مقامع جمو مقامع يقمعون به من يدبدب مقامع مطارق من حديد أعاذنا الله من ذلك لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا دنيا لنقا سوت لا ليه فرسان أكرم الناقر حالا من نبثنا يدن بس رجال بلا ذو شدال لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمره إكاري كارك عند قدناه قل بس كار فرط عند قدناه ششتو ما بلا بيهد هو بلا إرداء تعطيب برمي قال لنا قريب بقبوة التامل بقل بس التامل فما لمن قوة ولا نافع وقنا يدرس له ما لزامياني ولا شفيعي يطع لا إله إلا الله أعاذنا الله من ذلك كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق أعظم الله كلما أرادوا أن يخرجوا منها كجأن لو تأباستوا بكتر هلا من غم بدل نيادة الجار من غم إيهو بجنك لأينات جهنم من جنك غم والغم هو الحم الذي إيش يمتلك جميع قلوبك مولو لبه اللي قطع الطر يهونك إنكاد غبي بار لأن يغم ويستر أعيدهم من لسالها من موتات وما هم منها بمخرجين وذوقوا وكيل ذوقوا آيا من موتات هذا مسألة جدي وذوقوا عذاب الحريق يا جهنم قاطرون سقاقان الناقطات قماسوا يا إساعت ما قاطر انقطات قمصوا ذوقوا مقمص بأفان نبرا من دي أفاتشو بيتشانو ميكاسلو بلاغانو لمبالغانو ملالو يعني من الله سنة مكات الله سنك بأس عند ميكمس نقار ولذيك أن الذين كفروا عذابا شديدا من الله سنة لأنه تشعر به كما تشعر بما تذوقه في حاسة الذوق بأفر ميكمس نقار مرارا ونا دستاو نميتاوك إلى تلو يسمنا ذات شو كفل ملوسي قاتل هما مليك بافات عندك أما فإن تسمى شوال إهنا مبالغانا عذابه لشدته ووطعته وعزمته يشعرون منه شعور من ذاك للسانه الشيء المر بل ميك أمسل دمو مرارانه طعام الأسيم كلمة دبلي في البطول يا زكوا من الدنيا بيوتا من لا علم منكم مرارا بمرارا دركنا بغال من ذلك الله أكبر ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما الله أكبر الله أكبر طيب وتا بتلاقي سلت بتلاقي أساليب بتلاقي أنواع بتلاقي أصناف بتلاقي إبارة بتلاقي بوتا بتلاقي كذي بتلاقي قطمين يجعلن ما الناس الناقر الله جل وعلا وكذلك أنزلنا القرآن العربي وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أيهديس لهم ذكرى مؤمنون يعني إيه جهنم قال يا جهنم لمدان بإيمان السنة يا دنيا المكرة عندك الله العركة يا زمارك مكرة اللبن إذا حدثت أحد المؤمنين نفسه بشيء من التنازل أما هو عليه من الموقف والمنهج والعقيدة الصحيحة لا استمر على ذلك لأن أمامك عذابا أشق أو أشد من ذلك يعني تدين الله بذي الإنانة كافروا بيسك قرال تاو كافروا هيوتنا دين بلو الله نذكرنا الله نزل أحسن الهديث كتابا متشابها مسالية تقشعر منه جلود الذين خشون ربهم ثم تلين قلوبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ثم قال سبحانه إن الله يدخل الذين آمنوا يأمنه نسوشنا الله جنة اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين يدخلهم الجنة لا أمان يونا الزكاة إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة نعم نفس مؤمنة نفس تائبة نفس منيبة نفس خاشعة نفس خاشعة نفس إيش مخلصة وعملوا الصالحات ما من بالشام إذن آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجاري آمنوا الإيمان الست وعملوا الصالحات أركان الخمس بتفاصيله جنات ماسا تجري متفص يا سلام ما أكثر ذكر هذا في القرآن من تاثير أنا لكن هذا ما سواك إلا واقع إلا وإلا قفا دستا بإلا أيا بدلم أيا مدلم أيا قللم أيا فرام أيا مرم لك إلا ما يتفلقهم لما النافسة ما يتفلقهم أين ما راكي بينهم إيه اللو مفاهم منات إنا مسالي سلال لونه وزم ذهن إلا قرى الله جل وعلا بذن يمدهم تفلقين هنا عربوها قرر موقتوها قرر لاي إيه يا تطوط ما ساتمرو ما شاء الله عبد بو لم يبو ستاي يا سلام إن جيتي ناسي كار كار لونه إلاو إيه أرمضا دمانا قربة أقراتينو كونو شو مليئة بالإيش بالثروة الطبيعية تفضل راضي حفظ يتمون باتش دونته وأما الدول جاورة دول أرضية الدول الحارة فأشرف شيء أو فألذ شيء إلى النفس أن ترى الخضروات الذي بمتكين على رفرف خضر خضر وعبقري إنسان في روضة يحبرون روضة أما رسارة النفر أبابا التي فيها من كل نور الربيع يا ربي جزي أبابا يالبس ما راكي نونا جنة جدة الأنهار حلمنا فيها من أساورة السالة يتجد آل الشلم الله أكبر الله أكبر من أساورة جمع أسورة كما قال جل وعلا فلو لبرك عليه عليه أسورة من زحد يعني الزيب لا أساورة من ذا أساورة جمع أسورة أنبار مالذ دروا أقركين تنكو أمكوين دروا سيدي أقرب التكاموت أورا رسك بان نبال مهدر أهو لهم تاريكم سيموم يأكوين لأنه دي جوني يأكو نبال يلما هون من أجل زمن شواليا للبالاينة ولكن سيم إنجي ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الاسم على جنة لها لو سيمو إنجي قاو ما لا عين رأت ولا أذن سبيع ولا خطأ على قلبي بشر سيمو إنجي قاو جاكي قاو ملاوك وقرأوا يشئتهم فلا تعلم ثم أخفر من قرة عين جزاء ما كان الله أكبر يا ورق ذي بلو عيد الله أساور من ذهب من لبس الحديث من أمي ونسف الآخر لذيه للأرض ولؤلؤا ويلبسون فيها لؤلؤا يهلون فيها من أساورة أنواعا من أساورة إذن مفعول به لو من أساورة من الجار مجلول به بمعنى نسبة له يهلون فيها يجيد آلو من أساورة أي أساورة ما أعلم يعني أنواعا من الأساورة عند تبارك ولذلك سحال أطفال عليه النسب ولؤلؤا ويهلون فيها لؤلؤا لول يجيد آلو إلى لول ويجعل على آله سمي اللؤلؤ الأولى لأن يتلعلعوا سنبي بلا يتعلجوا عليهم يتلعلعوا يبلا يتعلجوا الكريكا وإذا رأيت ثم رأيت نعم يعني إذا رأيت ثم اللؤلؤ عن ما سرعت لك إيه ابن بردولة سرامي كولاي بقى هاي كذي عدي سولو ستاس كفر سيبلا يتعلج سبحان الله أين اللي تلشي كرفا بس أنا زور ما أعرف دنيا لا يدور بتعودت نقرنا كل مياه كنيا أنا سأنا أنا بحر جيم نوش قال إنه وأما سوف الدنيا لي أنا أندرو لي كلمة طاولة أغلى الأشياء في الدنيا ولباسهم فيها حرير ألباسات الشوبة جنة لا يحر نولال حر بأنواع سندس الوال استبرك الوال سندس أج إنه نول استبرق وصافران حر له النوم له من لبس لهاريد في الدنيا في الآخرة بدنيا بوندوش حرام أرغوثان رسيتوش فقدان بدنيا بوندوش حر إلا لأذر كما في السهل من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبيل في قميص الحريري لهكة كانت بهما وقال أنس فرأيته عليهما مكناتهم حر بدنيا من النوم أصلا يوطوا كل ناس قزم التبال كل ناس كتلنا من يوطوا قزم يبالوا ستولهم يولدت شو عليه موت الشون حرير ما سعر تبوت رفيت بتولهم يحر تلم يبالا ليلة يعني الله كذبنا أخرج من الدنيا إيش أقايبها من خبائثها على مرت مرت يبالوا نقر الدنيا خبائث نقرنا حر مرت نقرنا وكتلنا من يوطوا مارنا الأيام لجل كمني باربي مخرج البولي سبحان الله هكذا شأن الدنيا أخرج أطايبها من خبائث أيضا ليلة وحر وزن هرام ونبت هكما عندنا الله رسول خلق الله ليلة نقابتك أستردك ولتنيا هكما من دنو صرف على لبتنا إسراف على لبتنا سوستنيا كسر قلوب الفقراء إلان أرادتنيا لأن في شهامة لا تليق بشهامة الرجال واندوشن حيل يامنا منان واندو خرداد للجهاد فاسقالابي للجهاد وهامي واني من عمل يعني عدقان ويركب الصعب والزلود يقضوا الكفار والفياسية يرتكب وتعاطع الأمور الصعب تلو يقول نقر نسراب هنا اللبت واند خرق لبسا مشرع رقال يا نسد سوال حيلا يموكتا له حيلا له هرو عندهم تقصى قلت تقصي يبجالك يفجاجالك إذن سيزول مجمّران من دنّا لسلس تنزيلو اندي آسي باتشو اندي آلي باتشو مجمّران لسلس تاناتشو لأينا لتخلقو تنكين وما من الشفير هي وفي الكسابي خير مبيدا لأينا سيزول جفاك لا إذن وجاءوا يستعجوا حرنا إلى الله سبحانه وهدوا إلى الطير من القلب بدنيا ألم ودمرتوا قال تمرتوا نبار لمرتوا أتشوا نبار بدنيا لا إله إلا نالك إلى الطير من القلب كلمة طيبة مرتك لا إله إلا نالك وأن نأسن نقول سنوه ليلة ذكروا سبحانه من عمرين إذا والكلمة الطيبة والأمر سيرفعوا يعني إليه سألوا كلمة طيبة والأمر السار يرفعون وهدوا إلى صراط الحميد مسجون هنا ودع الله تككلن يعون من قد ودع سنة تمرتون أبر بزان وجزات شو إهن يهون وينا ثم قال سبحانه إن الذين كفروا كفروا نزي كفروا سووش ويسدون أن قال الله من قال بيك لك نبينا صاحبه وشي لا سلطوت إنه مردو بدا قال جمع الله والمسجد حرامي كمسجد حرامي أسوطوت الذي مسجد حرام جعلنا ودنا سواء نسووش وهو كل أرقنا الآكف فيه والبال سواء مفعول سلا جعلنا الآكف فاعل بسواء لأن سواء بمعنى مستوٍ اسم الفاعل آكف الآكف فاعل بسواء المستوي فيه الآكف الآكف فيه نواري وهجر والباد أي طارئ كويت أمتاو وكل من يبده مسجد الحرام يقارانو ويس يمكة سوز نمس يليا مسجد الحرام يقارانو كافر أي قبابة المسلمون سهلوم إذا قبتوا متاكا مسجد تواف ماتاك من ماتاك إشلا لأن مكانك لا يتشارم وأما مكة هل تملك أم لا اختلف العلماء فذهب الإمام الشافعي إلى أن دور مكة تملك وتباع وتؤجر وذهب الإمام أحمد وسفيان إلى أنها لا تملك والصحيح قول الشافعي والأدلة على ذلك كثيرة من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لابي سفيان من دخل دار ابي سفيان فهو آمين ومن ذلك ما في الصحيحين من حديث أسامة أين تنزل قدر في بيتك بمكة قال وهل ترك لنا أكيل من دار أو ربا بلو قال له يا رجل قول الشافعين دور مكة يملكان يكرايان يشتال وأما المسجد الحرام فسواء فيه الناس الآكف فيه والباد باغرو نواري هنا ونا كوتش متى مسجد ما دام مسلما كافر اسكن كاتي ومقبات اي تشلمنا ولذلك اتخذ امراء في مكة سجنا واشترى عمر بن الخطاب بمكة دارا للسجن من صفوان ابن امية يعني بأربعمائة درهم 400 درهم يوهاني بيت عمر بن الخطاب مكالاي غزتوال الى بنبينا بابو صديق زمان وانجل سراسو سو يمدبوبتال يقوم يصير ميبال يمدبوبتال اندي يصير بيت ايجبام نبر الى كذا بوحالا بعمر غزي دامو اندال بسفتي انت سو انتشار سيون مفتداو سي بذا غزي يصير بيت وهاني بمكا اندي غزا غزل عمر غزتو ادرغوت اذا انبدي او ما سيرام يا غارانا وليلا الملك الارجاء لك والكلام في ذلك طويل عريض بارم بارم مستعد الملك لا يملكهم السوء لا كارم وشي الله يملكا لله لان سكانه يملكا بارم مستعد او مكه ابدانيا حرمنا مكه اصلا حرمنا ابدانيا اطاعه ولذلك بمكة بيتوش بيتنيا ومتسددوا صلاة بمتوش يبازال إلا فإن الله قال جل وعلا من أعلى فولي وجه شطر المسجد حرام نبي آله كعبان بالشعال آله فدل بهذا ولذلك النبي بقذفه ديبيا حرمو دبر مطو ودا حرمو قبطة يسجد نبر إلا إزدام حرمو انجدي كل العالم زوريا ومعلم السوس مسجد الحرام كان هنا درس مسجد الحرام بحرم يعلو مسجد كارون مستقر ليلة دور مكة بزانة دور مكة بحرم لا يعلو حرم لتنه عنده مسجد الحرام ولتنمو يا مكة أوري لغا زبت ما يتشالو مهرم هنا مهرم على هنا كافر لغا ما يتشالو إيه الزوري أوري عش الحرام الذي عنا لنا سواء ناكد والباد ومن يريد فيه بإلهادي بحرم لا إلهاد وانجر ميشاساو بزون من بإلهاد باوا زائدان السنة من التأكيد يريد في إلحاد أي إلحاد ما نعم إلحاد ما أدرك ميشا سو بزول بسو بزول من نزيك والناس كم ذا من أليم كذا من أليم إيه مجرد إرادة ونو إن يازال تبلو يتبال ليلا كده مجرد إرادة أي يازبط بوجل أزمنا جزم تكلم فعل حركة إنك سكاسي كليلا وأما بمكة كورا متصب وانجل كاسمت بعد جزم تكتال ولذلك ورد في الحديث لو أن رجلا في أدن أبيان أراد أن يقتل سيدا في الحرم لأذاقه الله من العذاب الأليم أذن أبي الله إذا إذن يمن لا يهونه بمكة يعلون أوريقة نبر منه كالسبا يكتال لال وفي الحديث يعني اعتكار الطعام في الحرم إلحاد بحرم لاي يعني طعام اعتكار مادرك إلحاد نويلال يا بحرم لاي انجدي كبداد بحرم المكي يعني انتن عند سو بخطا راسو بيقدل عند بيتان عند المهد يكفل بلو الى الله ولا حرم ودا 17 من ليا لمكه يسطات نجر الله الى جاي كذا وسط عنده هي لو هنا سبا يعني الله زمان اني اسكمشوا اي ده اللي يسر لذي نو انتنا ابراها قال اشتر ودا سلسا شي سراويت يزو كنجاشي بوزو زيوروش طيقو كطائف أقوارطو متو ودا مغمس ميبال وادي مغمس بين مزدلفة ومنا إذا عند الحرم سايقبا إذا سفر يا مكان انت نبرتو زرفا كذا هنا وانا نبس من زرفا ودا لمقبط سين يسوق انت ما زهون عليه دمالا ዲጎትቱ ጆሮም ቢቀርቱ ቢገርፍ እንዲ ወደ አራም ሲሉት ይታኛል ወደ ያው ሲያረጉት ይነሳ فبينماهم كذلك اذا ارسل عليهم طيرا ابابيل ترمي بحجاره من سجيل فجعلهم كاسم اقول جن ابراها الموت بوقته ياتي دينغاي غباچን ቅላቱ ላይ አይ አይተሽከረከረሽ ሪገጥ ይያለ የማን ሰና አገብቱ ለዘመናት ቆየ ሲሰቃይ ይላል ባንዲላ ምን አጠንቲና ለቻችን ቅላቲቱ ባራም አደጋ ለማድረስ وقد أوثت امرأة في مكة في الجاهلية أبني لا تزن بمكة لا الصغيرة ولا الكبيرة أبني لا تزن بمكة فإني رأيت ظالمها يبور عليك يا سلام لجيه بمكة نشنات البكتة أتزلم لجيه بمكة أتزلم بمكة ميزلم في تفاية شالب بل بجاهلية هرب سيدة دون نبر من امتفاتيات لكبير العدي الأنصاري يقدروا جزيه ان ابو سفيان السلامو بكهرب وچنا ارغو يقدروا نبيو كتلاكو بوهالا بول معرض حرام الله تلق بوتا يسلطاو نو ازدان ازدي هنا بمكه ورسا قرار درس نبار ارق نبار ستة دراشن اعطفا هليو يا اعطفا سنتوش استي بابنا بحرام اللي ما افرس التساكا اللي اتشو بزوش هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه لا عبد الله بن عباس متى ما يوجلوا مدافع هنا بس بيدوا وقتوا طائف لو يتقبلوا عبد الله بن عباس قال له ما لك ممكن أتم وإن جد إن دبوتا إن دجد